أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الصالحات لهم أجر وقدر فيها جاءتهم الرسل من بين أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم مما شهدتم علينا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا

سنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. خلق

شَيْءٍ مُحِيطٍ.